صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع المجلس الثالث والعشرين من مجالس العلامة البغوي في تفسيره معالم التنزيل، وليبدأ الدكتور محمود فليقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الله تعالى: ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، معناه: وإنك إن هادنتهم فلا يرضون بها، وإنما يطلبون ذلك تعللا، ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في القبلة، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية، ولا النصارى إلا بالنصرانية. إذن معنى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ذكر العلامة البغوي في اتباع الملة قولين: حتى تتبع دينهم ستكون يهوديا أو نصرانيا، أو حتى تتبع ملتهم أي حتى تتجه إلى قبلتهم. هذا القول الثاني. والملة الطريقة، ولئن اتبعت أهواءهم. عندنا الملة، عندنا الدين، عندنا الشريعة، عندنا يعني هذه الألفاظ، الملة، الدين، الشرعة، الشريعة، هناك لفظ آخر، لا أنا أقصد، لا لا لا، في اللي هو صاحب كتاب النحلة، النحلة تذكرت، النحلة، الملة، الملة والنحلة، الملة. يقولون أن الأصل، يقولون إن الأصل في كل هذه الألفاظ الملة، فلماذا سمي الدين دينا ولم يسمى ملة، مع أن الله يقول ملة أبيكم إبراهيم، مع أن الأصل في هذا الملة؟ هذا هو السؤال الذي سيبدأ به محمد البوعلي إن شاء الله تعالى. ما يحتاج إلى أن أتكلم فيه سأتكلم فيه، أما ما يحتاج أو المادة العلمية موضوعة في الكتب تقومون به، بين الملة والدين والشرعة، والشريعة والنحلة. وإذا أردت فالكلام أكثر في سورة الجاثية، وضحت لك المقصد. تمام، جميل، فضل. ولئن اتبعت أهواءهم، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. بعد الذي جاءك من العلم. جميل، يبقى عندي فيه نقطة يا شيخ عز، ده موضوع جميل جدا جدا، يعني حتى من الممكن أن واحد زي الشيخ الجزار إذا أراد أن يأخذ موضوع، فكرة حلوة جدا، اللي هي مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أمته. من صدق هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه. ده المعلومة، انا بتكلم على النقطة دي البحث. تمام، فضل اكمل المعلومة. انه على ثلاثة اوجه، قد يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الامة داخلنا، تعميم احسن، قد يراد به النبي والامة معهم، جميل، قد يراد به الامة وليس النبي داخلنا، احسنت، هذا ما كنتش اقول، احسنت يا رجل. فقط عندنا في القرآن شيء يسمى خطاب النبي، يبقى الخطاب للنبي ظاهرا، لكن هل المراد به النبي او لا؟ يقول المراد على غار اياك يعني واسمعي يا جار، وعليه خروج قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال طلقتم يا ايها النبي اتق الله، احد الاقوال فيها. فقال هنا ولئن اتبعت اهواءهم، الخطاب للنبي، الا ان الكلام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع الله قدر الأمة في أن خاطبها في صورة شخص نبيها رفعة لها، ولأنها في الأصل تابعة لنبيها فلن تخالف كما أن نبيها ما خالف. هذا واضح؟ لكن لماذا قال خطاب مع النبي؟ ما قالش الخطاب للنبي، أين هو؟ في تعبير الخطاب مع النبي، يجوز هذا في لغة العرب، اقول الخطاب مع فلان، تم احسن لتبع الامه لنبيها، نعم، ولشرفها تشريفا لها، نعم. الان دي فكره رائعه جدا، اتفضل انت يا احمد حلمي ولا ايه؟ بعد الذي جاءك من العلم البيان بان دين الله هو الاسلام، والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة. إيه البيان بأن دين الله هو الإسلام؟ جميل. إذن الآن هذا من جمال القرآن، إذا أردت تشريفا للعلم، وأنا دائما أقول أي إنسان رزقه الله حفظ القرآن أو رزقه الله علم القرآن فليعلم بأنه أوتي مكانة عظيمة تتمثل في أن الذي علمه القرآن هو الله. يعني الله، يعني معنى ذلك أن الله اصطفاك، لأنه قال الرحمن علم القرآن، إذن هو الذي علم القرآن. جميل. ومن جمال كلمة العلم أن الدين قد يطلق ويراد بالعلم، والعلم، وإذا أريد بالدين العلم يا شيخ عز، معنى ذلك أنه الدين القائم على بيان أموره وأدلته وفهمها فما صحيحة. فهنا قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، المقصود الدين، لكن لماذا أطلق على العلم؟ قال البيان، العلم يعني يبين، البيان بأن دين الله هو الإسلام والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام. يبقى إذن العلم هذا الذي جاء به الدين بينا، علم الناس أن الدين الحق هو دين الإسلام، وأن قبلة الحق هي قبلة إبراهيم. يعني العلم هو الدين، الدين، لكن هو الدين إما أن تدين لله وإما أن تعلم غيرك وتعلم. طيب هذا واضح ولا كم صعب؟ يبقى الدين معناه إيه؟ العلم. فما لماذا؟ لأن الدين سينتقل لمرحلة أنك إذا علمت الدين تعلم غيرك أو تعلم أموره وتفاصيله وتعلم. تمام. ما لك من الله من ولي ولا نصير، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تمام، سنتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك. الذين آتيناهم الكتاب. لماذا عدل عن الدين إلى العلم؟ يعني أنا قلتها كلمة الدين، كلمة الدين هو تشير إلى قضية التدين فقط، أنت تصلي تصوم تزكي، وقد أصلي وأنا لا أفهم أين أدلة الصيام ولماذا، وما الحكمة في الصيام وما الحكمة في كذا وكيف ولماذا المغرب، هذا لا أفهمه، لكن أنا أدين لله به، أصلي، هذا دين. لكن أنا إذا فهمت أين أدلة الصيام، الصلاة، وما فروضه وما سننه، كل هذا يسمى علما. واضح؟ حلو. انت انا احمد محمد نبي صلي قرآن عشان عزيز. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في اهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة و8 من رهبان الشام، منهم بحيرة. وقال الضحاك هم من آمن من اليهود عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتمام بن يهودة وأسد وأسيد بن كعب وابن يامين وعبد الله بن صورية. وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المؤمنون عامة. نعم. يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس، والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون هي عامة. لحظة، قف. يبقى عندي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من هؤلاء؟ ثلاثة أقوال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو المؤمنون عامة، أو من قدم مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هو 40 كانوا 40 رجلا جاءوا مع سيدنا جعفر يعني رضي الله عنه. القول الأول بأنها نزلت في آل السفين، أربع أربعين أولان. وقال الضحاك من آمن من اليهود. تمام. وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد، أدي الثالث. وقيل هم المؤمنون عام. جميل. بقى الذين دويا على ما يعود اسم الموصول أربعة أقوال، هذا واضح؟ تمام، تفضل. يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس، والهاء راجعة يا محمد صلى الله عليه وسلم، ده واحد برضه. جميل. وقال الآخرون، ده الثاني، هي عائدة إلى الكتاب. جميل. يبقى أنا عندي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هي هي هي علامة يعود الضمير، علامة يعود الضمير قولان: محمد صلى الله عليه وسلم أو الكتاب، ثم سنتكلم على الكتاب أيضا. صدق. وطبعا إذا عادت على محمد صلى الله عليه وسلم يبقى معنى يتلونه حق تلاوته يصفونه. لما سيدنا الصلة في الذين آتيناهم الكتاب عاد على ثلاثة بس، أربعة. أربعة أهل السفينة، من آمن من اليهود، آمن من اليهود. أصحاب محمد، أصحاب محمد المؤمنون عامة. ماشي، تمام، ماشي. وقال الآخرون هي عائدة إلى الكتاب، واختلفوا في معناه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، دي رقم واحد. تمام. وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه، دي رقم اثنين. وقال مجاهد يتبعونه حق اتباعه. جميل. نعم. حاصل الأمر أن التلاوة تجمع ثلاثة أمور، هذا مهم جدا جدا جدا. يعني حينما نقول هذا يتلو القرآن، التلاوة تجمع ثلاثة أمور، بناء على ما قاله التلاوة. نحن نعلم أن أكثر أمر ورد في القرآن فيما يتعلق بهذا الجانب هو التلاوة. الترتيل اثنين، القراءة ثلاثة، ورد في القرآن ترتيل. لكن أكثر الأوامر أتلو ما أوحي إليك، التلاوة هو أكثر الأوامر. التلاوة ماذا؟ اسمه عشان ندقق الكلام، يقرؤونه كما أنزل، يبوي اللفظ، إقامة لفظه كما أنزله الله، تجويد. وكما أنزله الله يقتضي الأخذ بالسند الصحيح المتصل. يا سلام، إذا مش غير منذج. جالب المسعود يقرؤونه كما أنزل، كيف أقرأه كما أنزل؟ إن فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، ثم أخذ الصحب عنه، ثم إلى ما وصل. يبقى من أراد أن يتلو القرآن بإقامة لفظه كما أنزل فعليه بالسند الصحيح المتصل. يبقى دي التلاوة أول حاجة. التلاوة ثلاثة، كم؟ أول حاجة إقامة اللفظ، إقامة إيه؟ تمام، التي تقتضي طلب السند الصحيح. تمام. باء في التلاوة، يا باء يحلون حلال اتباع العمل به، العمل والذي يتمثل في اتباع الحلال والابتعاث عن الحرام واتباع حق اتباع، هذا مخلوق. ثلاثة، طبعا ده في النقطة الثانية تقتضي معرفة معانيه. ما هو بس اثنين بس. حينما قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، هذا يقتضي العلم. يبقى عندي التلاوة ثلاث حاجات: إقامة اللفظ، العلم بما في القرآن الكريم حتى بالمحكم والمتشابه. ثلاثة العمل، ونحلل الحلال ونحرم الحرام. دي معنى التلاوة، دي بسمعنا أركان التلاوة بناء مما قالوا، وهذا مهم جدا جدا جدا. معنى زاد نعم ثم الأولى تلاوة لفظية، ثانية تلاوة عملية، وثالثة تلاوة معنوية. جميل جدا، رائع جدا. لفظ معنى عمل. عمل تمام أحسنت. جميل جدا. معنى ذلك أنك إذا أردت رأيت شخص واحد يجيد تلاوة القرآن الكريم وإقامة الحروف من أروع ما يقول، إلا أنك إذا سألته عن معنى من المعاني لا يعرف، لا تقول هذا في آيات القرآن إلا تلاوة واحدة. إلا واحدة. واحدة. صح. وذلك حينما قال يتلون كتاب الله قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما في صفاتها. يبقى تلاوة أركان ثلاثة عرفناها. كم صدق. وأصلنا في كتاب اسمه مفاتيح تدبر القرآن للدكتور خالد اللاحم ذكر إن حفظ القرآن، حفظ القرآن على ثلاثة مراتب، على ثلاثة مراتب: حفظ اللفظ وحفظ المعنى وحفظ العمل. جميل. هي الثلاثة. هي الثلاثة. هذه نقطة مهمة جدا. قد أقرأ الآيات بقى لأنها خلصت. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا سيسألني أحدكم سؤالا: لماذا سكت العلامة البغوي عن تفسير قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واتقوا يوما؟ فلأنها سبقت إلى أنه سيبقى سؤال مهم جدا سيقوم به الشيخ عز، وابن عاشور رحمه الله أفاض فيه إذا أردت أن تقف. يعني لكن أنا لا أريد منك أن تقرأ ابن عاشور فقط. هو السؤال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي أول السورة: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لماذا التقديم والتأخير؟ والسؤال الثاني أيضا لك تكرار: لماذا أنس مع الشفاعة هنا باتفاق وهناك باختلاف؟ نعم جديدة خالص أول مرة. هنا لا لا لا هو سؤال، ده بحثه. أنا أعرف الإجابة. والسؤال الثالث: لماذا كررها؟ تكرر ده قالوا حتى ثلاث أجزاء يعني. تمام، واضح أمره. ده بحثك يا مولانا. اتفضل أكمل. سيفيت اللي اسمه عشان الشيخ هو عز هو كد. اتفضل أكمل. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع. أكثر المواضع؟ هذه محتاجة يعني في 33 موضعا. من جملة 69 موضعا. تمام. ورد إبراهيم في القرآن في 69 موضعا. قرأ ابن عامر من رواية هشام في 33 موضعا إبراهام. وطبعا أستاذنا وأنتم تعلمون كم مرة ورد ذكر إبراهيم في القرآن؟ هذا السؤال في كلية القرآن الكريم. طبعا دي معروف ولا ايه؟ قالوا مش عارفين هم لما عرفت انا ولا ايه؟ اذا هناك 36 وهنا قال وهو في اكثر المواضع. جميل جميل احسن. قراءة ابن عامر قراءة نص في ابراهيم رائع. اللهم بارك. ماذا؟ بقول له رائع. هو ماذا قال؟ تنبط اللي قاله ده. إيه؟ يعني هنا البغوي بيقول في اكثر المواضع وهم 69 اللي قرأ فيهم 33. احسن. ما يقولش اكثر بقى. احسن. ربنا يبارك. الوارد عن ابن عامر في قراءة ابراهيم 4 مذاهب. المذهب الاول أن كلمة إبراهيم في جميع مواضعها يقرأها إبراهيم. يبقى كده مش أكثر. الطريق الأول. الطريق الأول أيتها نفسنا؟ إيه؟ جميع المواضع 69. إحنا قلنا ذي؟ جميع المواضع. الثاني 33 كما هي رواية هشام عنه فقط. الثالث 15 البقرة فقط. يعني البقرة فيها 15 موضعا. نعم. يبقى هنا يقصد المقصود هنا بالبقرة. ما هي البقرة 15 برضه. يقصد المذهب الأول. المواضع البقرة. أكثر مواضع بالبقرة. يقصد كلمة أكثر المواضع يقصد في البقرة مثلا. إيه؟ هو صار كل مواضع. كل مواضع البقرة. البقرة كلها. البقرة كلها بقرة. آخر حاجة قلت إيه؟ 15 بقرة. 15 بقرة بقرة كما هي رواية ابن ذكوان عنه. الرابع. إيه؟ اين هي؟ بقول لك ما فيش. قول ايش هو؟ اين بيستنبط ضد الاولاني يعني. الله يسلم. الرابع انه قرأ ابراهام في مواضع متفرقة تزيد عن 33 لكنها تذكر. يعني هنا هنا هنا معدودة 33. تمام. ولعل البغوي يقصدها الرابع. وصلت الشيخ؟ سؤال رائع جدا. احسنت والله انا ما تنبهت له. المعمول به المذهب الثاني والثالث. تمام. وفي كلام على ابراهام بعد ان ننتهي جميل جدا يتعلق بالرسم ويتعلق لماذا قرأ هذه لماذا تواترت هذه المواضع فقط دون غيرها ولماذا خلط فيه ولم يخلط في ولده. سلام المجد. يعني خلطة هقولك المرض فضل ما نذكر بالمرض يعني. الكلام جاي معل عندنا قاعدة ذكرها ابن جني وغيره. العرب إذا استعملت الأعجمية خلطت فيه. فيقولون جبريل جبرائيل جبرائيل جبري 7 إبراهيم 12 أو إبراهيم إبراهام إبراهام إبراهام تخليط في اللفظ لأنه لفظ أعجمي. فحينما يأتي العرب للعرب كل قبيلة تنطق بحسب ما يتيسر لها. الكلام في المحتسب قال التخليط وفي الخصائص. تمام. يعني انا كنت اود ان يكون في بحث بس حابه صعب عليكم فده بلاش. لا لا صعب صعب. مثلا عندي وان يونس لمن المرسلين 6. اذ قال يوسف يوسف يوسف يوسف يؤسف يؤسف ست. يبقى الاسم الاعجمي تخلط فيه تخلط. منه ما يتواتر قراءة ومنه ما يشذ. منه ما يتواتر ومنه ما يبدو ايه شاذ. كان سؤالي هنا لطيف خريفا ايه سؤالا لطيفا خريفا. لماذا خلط في ابراهيم ولم يخلط في اولاده اسماعيل؟ ماشي اسماعيل ماشي انما اسحاق يخلط فيه برضه إيه؟ كله اسم اعجمي اسم اعجمي ماشي تمام. انت هذا بحثك خلاص اعطيه هو محمد الجزار احنا مش الجزار تمام اهو. يبقى قلنا ابراهيم انا كنت بقى ايه لا لا اقول لماذا اختلف رسما ايه مكتب ايه الجزار مع ابراهيم مع تزويده ببعض المراجع تغذيته حاضر. ابراهيم اختلافه في الرسم لماذا تواترت بعض المواضع دون الباقي؟ لماذا خلط في نعم بعض لماذا خلط في اسم إبراهيم دون أولاد؟ ده الآن ستعلمون ما معنى اسم إبراهيم. وما جمع إبراهيم وما معناه؟ هذول ما معنى جمع إبراهيم ده إيه؟ يعني إذا أردت أن تجمع إبراهيم لأنك الآن ستسمعون شوف سيدنا إبراهيم لماذا سمى ولده إسماعيل. معنى اسم إسماعيل ده جميل جدا جدا جدا. هذا جانب تربوي أخلاقي دعوي في أننا حينما نسمي أولادنا نتسنن ونقتدي بآبائنا. والله قال ملة أبيكم إبراهيم. ستعلمون الآن لماذا سمى إبراهيم إسماعيل. ليش ما معنى إسماعيل؟ معنى جميل جدا جدا الآن ستقرأونه عند البغوي. تفضل سيدنا المراجع وأنا أسميت ولدي إسماعيل. نعم طب. قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع وهو اسم أعجمي ولذلك لا يجر وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور. يعني اسم أعجمي معروف وإذا ممنوع من الصرف للعلمية والعجم طب. وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز وقيل بابل وقيل كوفي وقيل لشكر وقيل حران وكان أبوه نقله إلى أرض بابل أرض نمرود ابن كنعان. ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. هذا ملمح جميل جدا أحسن. هذا أجمل رد سمعته يا بني. شوف القراءة العلمية اقرأ هذه الجملة مرة أخرى ما معك الكتاب. ومعنى جميلة. ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر. يبقى الابتلاء له ثلاث معاني اختبار امتحان أمر. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. إذن فائدة الابتلاء إنما هي لنا يعني أنت حينما تبتلى بأمر يعني الآن سبحان الله أنا ما كنت أقصد هذا. حينما علمت بأنك صائم قلت أحمد الله. لماذا؟ لأن أخانا حينما ابتلي بهذا الأمر هو أثابه الله عليه ثوابا إلا أنه يعلم أذرم أنه يستطيع أن يتحمل هذا لكن لو قدر لي ما كنت أستطيع مثلا. إذن هذه الابتلاءات إنما لنحمد الله. ولذلك عندنا سنة أنك إذا رأيت مبتلا تقول الحمد لله كما تعلمون الحديث إلى آخره صح ولا غلط؟ يبقى الابتلاء ليس ليعلم الله العباد وإنما ليعرف العبد العبدان. طب واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام فقال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما هي 30 سماهن شرائع الإسلام ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم فكتب له البراءة فقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. الكلمات نرتب الآراء فيها. الرأي الأول 30 سماها شرائع الإسلام. ما هذه 30 سنقرأها الآن الذي ابتلى الله به إبراهيم فأتمهن ثلاثون، ما هي؟ سنعرفها الآن. فضل. عشر في براءة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه عشرة. وعشر في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعشر في سورة المؤمنين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات، وقوله إلا المصلين في سأل سائل، معنى ذلك أنها أربعون. لا، ما هي اللي بسأل سائل مع قد أفلح المؤمنون. أحسن، الله يفتح عليك، أنا سأسألهم. جميل جدا، تمام، أحسن. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بعشرة أشياء وهي الفطرة. هذا هو القول الثاني، ابتلى الله ماذا؟ الثلاثة اللي هما الثلاث آيات أو الفطرة. نعم، بعشرة أشياء وهي الفطرة، خمس في الرأس، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وخمس في الجسد، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. نعم. طب أين اللحية؟ أين هي؟ فرق الرأس دي ما هي دي الرواية، هي أظن أن مكانها كان مسألة اللحة. وفي الخبر أن إبراهيم عليه السلام أول من قص الشارب، وأول من اختتن، وأول من قلم الأظافر، وأول من رأى الشيب، فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال سمة الوقار. يا سلام. قال يا رب زدني وقارا. جميل. قال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. هذا هو القول الثالث، معنى قوله تعالى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اللي هو يا سيدنا بس إني جاعلك للناس إماما، هذا ما ابتلاه الله به. وبنوا سمة الوقار، وجاء دي جواب لسمة الوقار والمدارك الثانية. قال مجاهد هي الآيات التي بعدها، يعني القول الثالث من أول. قال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قول عز وجل إني جاعلك للناس إماما إلى آخر القصة. وقال الربيع وقتاد مناسك الحج، هذا كان كام؟ أربعة. الرابع. وقال الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء، خمسة بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة وبذبح ابنه، وبالختان فصبر عليها. وده كلام مقبول، إلا أنني لي رأي في مسألة الكواكب والشمس والقمر، كنا فقط نحصر الأقوال أو نجمع الأقوال. قال سعيد بن جبير، ده سابق الستة، وقول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت ربنا تقبل منا. جميل، تمام. طب وده ابتلى، ده اختبار. ماشي. فرفعها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال يمان بن رباب هي محاجة سبع، هي محاجة قومه، قال الله تعالى وحاجه قومه إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وقيل هي قوله يمان بن رئاب، مش رباب. رباب مين؟ رئاب. ماشي، مكتوب رباب، انا مالي. وتلك حجتنا اتينا. يلا عشان الوقت. نعم، رئاب ولا رباب؟ بس انا رئاب. ما انا رجعت اليه في كتب التراجم. الى قوله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم. وقيل هي قوله بتمني، تمام، الذي خلقني فهو يهدينا لآخر الآيات فأتمهن. إذن العلامة البغوي ذكر قولا في ابتلائه الكلمات ثمانية أقوال، هو من اجتهاد المفسرين واجتهاد التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. فضل لو شفنا حضرتك فأنا حتى لا ندخل في هذا لأنني أميل ممن من أميل إلى من قال قال هذا ربي على حذف حرف الاستفهام. قال هذا ربي لكنه يجاريهم بلاش طب ليش انت لا هو يجاريهم مجادلة ومناظرة لا اعتقادا لا ابتلاء لا لا واضح بس يعني استشهدت بآيات الأنعام ليه هنا وهنا الكلام هنا مفهوش كلام نوع على ما هو الإشكال الكواكب والقمر والشمس فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر فلما رأى الكواكب هذا ابتلاء هذا ابتلاء إلا إذا قصدت أنه كان ابتلاء في مجادلة القوم تمام كده بكلام مقبول صح تمام ولا يلزم تقدير همزة الاستفهام فمن الممكن أن نقول قام إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات مقام المناظر وليس مقام الناظر دون تقدير استفهام. ممكن. نعم أحسن. فأتمهن قال قتادة. فأتمهن قال قتادة أدهن. قال الضحاك قام بهن وقال نعمان عمل بهن. قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير. قال إبراهيم ومركز على ضمائر على فاعل قال في هاتين الآيتين فاعل قال في كل موضع فاعل قال في كل موضع وطبعا قضية ما يستشهد به الشيعة هنا في قضية الإمامة سيكون بحثا لمن عليه الدور إن شاء الله أو لمن يأتي إذا لم تفضل قال إني جاعلك للناس محمود جاعله بحث كتير استر يقتدى بك في الخير قال إبراهيم ومن ذرياتي أيوة من أولادي أيضا من الذي عندي كم قال أول نأخذ بدنا من قال وإذ بثال إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال من فاعل قال قال ومن ذرياتي إبراهيم قال لا ينال الله تمام عشان الآية الثانية برضو فكلام تاني خد بالك لا تبقى في اختلاف ومن ذرياتي أيوة من أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير قال الله تعالى لا ينالوا لعلكم تلاحظون أن الأنبياء ده جانب تربوي جميل كانوا يسألون الصلاح في الذرية لا في الأولاد وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك ومن الجمال أنه ما لم يقلوا وأصلح لي ذريتي ده قال وأصلح في ذريتي يعني يجعل الصلاح في ذريتي إلى يوم القيامة فالذرية تشمل الأولاد وأولاد وأولاد وأولاد وأولاد القيل عند بعضهم ذكرا وأنثى وتصور أنه لو أن فقط نصف المجتمع دعوا ربهم بهذا ربع المجتمع دعوا ربهم بهذا فأصلح الله في ذريتي من طريق أبنائه وذكوري ومن طريق إناثه واستجاب الله له الدعاء لا بد أن يكون على من لم يحضر أيضا وهذا ما رزقه الله إبراهيم إنه قال ودعا دعا لنا دون أن يرى وذلك أبي وأصلح لي في ذريتي تمام الذرية ماذا الأولاد ما هو الأولاد في الأكثر تخص الموجودين أو الجيل الأول لك أولاده لكن لا تخص ولذلك برضو من الرائع البارح يعني كنت أقول في تحفة كنت أشرح تحفة الأطفال تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن فأنا أشرحها بعد الظهر يوم الجمعة للصغار فقلت لهم ما معنى كلمة تحفة يعني لماذا أسمى الناظم التحفة أنا بديهم أمور تربوية وأخلاقية فبيقول تحفة ايه الفرق بين الاطفال والغلمان طبعا بقولهم بقى الاطفال جاءت جمع في القران الكريم في موضع واحد والغلمان جاءت جمع في القران الكريم في موضع واحد ومفرد انا عاوز اعوده على ما تضحكوا يعني واسسهم على مساله ربط كل لفظ بالقران ده مش شيء ضحك ده جميل لا شيء ضرباوي مع الأولاد الصغار وإيه الفرق بين الأطفال والغلمان؟ أيوة يطوف عليهم غلمان ولا أطفال ولا إيه الفرق بين الأطفال والغلمان؟ العدو والصلب أقول لهم إن خدوا بالك الطفل سبحان الله شوف الرجل مخترع عنوان إيه الطفل ده يعني يطلق في لغة العرب على من فطن أو بل لم يفطن يعني أقرب إلى الشغل الخاص يعني زي ده عامل منظور دي للأطفال والغلمان في الأصل من لم يبلغ الحلم والكهل وده من عجيب اللغة العربية لأن الإنسان مهما كبر لكنه لم يتعلم لا يزال طفلا فهو عامل الإسرائيل الشاب يعني فأقول لهم إيه يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزور فبمن لهم الصلاة بمن لهم الأبيات اللي هي المواضع التي يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي يكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفينهم منظومة صغيرة كده ست أبيات الأولاد الصغيرة تعودوا عليه يتربوا فيه صح اللي هو إشراع الصلاة عند ذكر أحمدي ودخولي مسجد إلى القصيدة مع الأبيات الخمسة ما بس على ما تضحكون لا نعرفه أو لا أعرفه بس كلنا نعرفه طبيعي يعني. أنا فقط لا ده مش دخلنا الوقت هنا يقتجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير نعم. قال الله تعالى لا ينال لا يصيب عهد الظالمين قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها أي من كان منهم ظالما لا يصيبه قال عطاء بن أبي رباح عهدي رحمتي وقال السدي نبوتي وقيل الإمامة قال مجاهد ليس لظالم أن يطاع في ظلمه ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك كقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إذن ذكر كم قولا في قوله عهدي خمسة. جميل قال عهدي أي رحمتي هذا واحد نبوتي اثنين الإمامة ثلاثة إيه بس ثلاثة مش خمسة لا أربعة العهد وقيل أراد الأمان من النار تمام ثم على غرار يعني البحث كلمة يدال أحيانا ده متعبين مش حاسس فات قلت ينالوا خيرا بما لم ينالوا تمام السؤال الآن بعضهم يا شيخ أيمن بالترتيب خلاف الترتيب الشيخ أيمن يرى أن هذا لحن في القرآن وكان يقول لا ينال عهدي الظالمون من الذي ينال ماذا تمام لكن القراءة جاءت لا ينال هذا موجود في عند الغرب في دايما شايف انه ده لحن في القرآن يعني لا ينال عهدي الظالمون لكنها قال لا ينال عهد ايه الظالمين اعرفها ايه تصوروا ان بعضهم قال هي فاعل ايضا لكنه لو سأل الشيخ ايمن في بحثه الذي يكلف به سيجي وهو سهل جدا صار واحد هو نقول فقط لماذا جاءت الظالمين ليست مرفوعة وكيف يرد الفعل نالا في القرآن الكريم تركيبا وبنية ثم شمع تركيبا وبنية تركيبا في سطر واحد متعديا التعدي واللزوم حاضر وهي الآن يعني عندي فعل ينال تركيبا يعني أنا أتكلم تقديم متخصص فعل مفعول تمام أو لزوما وتعديا، يعني مرة يجي لازم فاعل فعل وفاعل بس، مرة يتعدى إلى المفعول، هذا واضح. وأما مسألة بنية تذكير وتأنيث، يعني مرة ينال مرة تنال، متى أذكر متى أؤنس، معناه ايه؟ يعني لن ينال الله لحمها ولا لن تنال الله لحمها، لحمها الاثنين. ما هي كده مالكش دعوه بالقراءات، مش شرط تكون بس قران فقط. اتفضل اقرا. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرا ايه؟ اتفضل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى وعهدنا إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الدكتور خليل فقط نصيب. هذه الآية مشكلة من حيث قضية الإمامة. أنا فقط أود أن تناقش هذه المسألة في ضوء كتاب تفسير واحد. ده صعب؟ يعني أرني تفسيرا، إما روح المعاني الألوسي أو روح المعاني. مو عنده بس يا سيدنا ما تدي الدرب حلو عايز، عنده بس تعالى ضبطه أشيله ونزل. اسمه مولان، اسمه مولان، شوف كل يشتغل. طب يلا قال الله تعالى روح المعاني. وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس مرجعا لهم. جميل. يبقى عندك شيخ يا شيخ فوزي الآن ورد على ثلاث كلمات جميلة جدا. في عندي كلمة اسمها مثوبة، وفي عندي مثابة، وفي عندي ثواب. صح؟ لمثوبة من عند الله خير، وعندي مثابة، وعندي ثواب. فعشق علي. أما مثابة فهي مفعلة من الرجوع، مبالغة، يعني هذا الأمر سيدوم وسيكون على شدة من الإنسان. وأما مثوبة مفعلة أيضا لكنها من الثواب. لا لا لن يكون بحث. ما الفرق بين مثابة، مثوبة، ثواب، رجوع؟ الشو ده والله هتدعوا لي بعد كده. قال مجاهد وسعيد بن جبي يأتون إليه من كل جانب ويحجون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معاذا وملجأ. وقال قتادة وعكرمة مجمعا. جميل. وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله ويتعرضون لمن حوله، كما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. جميل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أحسنت. طبعا هذه المسألة ستأتي في سورة البقرة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم، في مسألة خلافية رائعة بين الأحناف والشافعية. لا دعها الآن ستأتي، وهي مسألة حكم من التجأ إلى الحرم. لماذا أربط هذا بهذا؟ لأنه الله قال وإذ جعلنا البيت مثابة أي مرجعا ومعاهد وأمنا أن يأمنوا. أقول إذا نظرت إلى ابتدائي أو إلى ابتداء الأمر أو إلى سبب نزوله كان الأمن للناس حسيا ومعنويا. حسيا أنهم ما كانوا إذا خاف واحد منهم أذى المشركين التجأوا للحرم، وسبحان من جعل في قلب المشرك مهابة لهذا البيت. يعني المشرك إذا إنسان عدوه دخل الحرم لا يقربه وهو مشرك، يعني الله جعل لهذا البيت مكانة حتى في قلوب المشركين. البيت الحرام، البيت الحرام. قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويخطف الناس من حول يلقى قاتل أبيه. سبحان الله. ثم بعد ذلك صار أمنا للإنسان من ذنوبه وعذاب ربه، فالله تبارك وتعالى أعطى لنبيه في هذا المقام رجع من ذنوبه كما يتوب، وحديث عرفات وما إلى ذلك. إذن صار هذا المكان أمنا حسيا وأمنا إيه؟ معنويا. نعم قل عندنا الأمن الحسي الآن لأن الناس كلها لن تلجأ إلى البيت الحرام، لكنه بقي هذا الأمن المعنوي. الأمن المعنوي المتمثل في ما يترتب على حج هذا البيت والاعتمار من غفران الذنوب. تمام. تقوم عليهم مع يعني مصالحهم دولة الكعبة المقامة الأقصى والنبوي برضه. لا هذا خاصة بالمسجد الحرام فقط. تبعتنا كدكتور عقبة النبي معي لما كان ينزل النبي عند الكعبة. ما أنا قلت لك الآية دي هنخشوها بقى. أبو حنيفة والشافعية هيختلفون وفي مناظرة جميلة، مناظرة رائعة جدا قد نقرأها حينما نصل للمناظرة، رائعة جدا في مسألة إذا التجأ المشرك بالحرم. منهم من استدل بمسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد قال الرأي الآخر رد عليه ردا جميلا، بس نحن كده هنخش قالوا إيه؟ قال النبي قال في الحديث في البخاري أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. تمام. فاستدلوا بالساعة دي هي ساعة عقبة. وصلت. طب دعنا من هذه الآية قوله تعالى واتخذوا، قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر، من مقام إبراهيم مصلى قال. طبعا يعني عندي أراء كثيرة ألخص أمرين فقط أودهما أود أن أذكرهم. هل أمر الله تبارك وتعالى فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم أثنى على من اتخذ فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو أنه أخبر عن من سبق ثم أمرنا؟ قولان وأنا أرجح الأول، أنه أمر ثم أثنى على المؤمنين فقال واتخذوا تفجاد مذهب لابن خلوي. نعم. من مقام إبراهيم مصلى قال ابن يمان المسجد كله مقام إبراهيم، وقال إبراهيم النخعي الحرم كله مقام إبراهيم. هذا القول الثاني جميل. وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج. جميل. مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. جميل. أو وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة. الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت. وقيل كان أثر أصابع رجليه بينا فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. قال قتادة ومقاتل والسدي أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. قال عمر إذا الآن ذكر في مقام إبراهيم أربعة أخوال ثم صحح أنه الحجر، والذي أراه أنا أن القول الثالث هو المقدم عندي لأنه يفتح باب الرحمة ويفتح باب السعة على المؤمنين لمن لم يتمكن، وأن المراد بمقام إبراهيم أعطاك جميع مشاهد الحج، وفي أدلة على ذلك كثيرة لا داعي لها الآن. تفضل. عن أنس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية سورة آل عمران. أنا ترد على هذا القول. وهو ماذا؟ وهو أنه فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أنها آية من الله أن يغوص القدم في الصخر فجعلها الله تبارك وتعالى فسماها مقام إبراهيم. وهذا ما يؤيد اختيار الشيخ الإمام الحجر. تمام. أنا هناك أجعلها بدلا. طب ماشي أحسنت مش مشكلة مش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. انتظروا. قلت يا رسول الله انتظروا. صح معنا. الآن هذا أول موضع موافقات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنتم تعلمون أن الموافقات عليها بعض الإشكالات. فمن الشبهات التي تلقى لهذه الموافقات واحد أنها تطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن أحد صحابته يوافق الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذا فأنتم تقدمون صحابين على النبي. اثنين أن هذه الموافقات أباحت لواحد من أمة النبي التدخل في أموره الخاصة أولا يعني يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر هذا أمر خاص بالنبي لماذا تدخلوا فيه شبهات من هتأورد لا لا الفطرة السليمة من لا تسأل مثلنا الأمر الثالث كيف يقول البشر جملة ثم ينزل الوحي موافقا له وما إلى ذلك احنا كان الشبهة والشبهة الرابعة تعارض الرواة في عدد هذه الموافقات يعني تعلمون أن الموافقات كم موافقة يعني أوصل آخر عدد أوصلها إلى 25 موافقة منها الصحيح ومنها الضعيف وألفت فيها مؤلفات ونظمت فيها منظومات وعندنا قالوا قالوا هناك 25 موافقة قرآنية وأربعة وعشرون موافقة نبوية فصار عمر يوافق الوحي نعم الكل صار عمر يوافق الوحي قرآنا وسنة فيما يقرب من 50 احنا بقول لك كم 49 يعني 49 صح لا لا لا لا هو مش حاسب على الدور حاجه في الاول دلوقتي جاء ال 45 وايه موافقات النبوه ليست معنا الان تمام لكن فقط أنا أحببت أن نقرأ نظما في موافقات سيدنا عمر الخطاب لأنني أود أن أعلق فقط على بعض النقاط تمام السيوطي رحمه الله له منظومة تسمى قط الثمر في موافقات عمر نعم يا شيخ محمد قط الثمر في موافقات ماذا حاضر يا مولانا أو لا وفيد أهو قط الثمر في موافقات عمر هي ورقة لمن أراد أن يصورها لن نقرأها لأنها يسيرة إن شاء الله أنا لا أدري أين ذهبت لكن سهلة يعني إيه أي قطف الثمر في موافقات عمر هذه لكم لن نقرأها اليوم هذه لكم دعها الآن دعها الآن تصبر علي لكننا سنقرأ منظومة أخرى هي من 50 بيت لن نقرأ 50 لا تخاف لن نقرأ كم؟ 50. هذه 50 جمعت موافقات عمر للقرآن الشعالي وجمعت موافقات عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 24 وكام؟ 25 نحن لن نقرأ الموافقات الأخرى وإن كنت أنصح بأن هذا النظم لا الكتاب النظم لا الكتاب ثاني لأن النظم يجعلك تستنبط وتستحضر وتحاول أن تفهم هذا ودائما العلم الذي يأتي بشدة أثبت في العقل من العلم الذي يأتي بسهولة. هو كلام موجود. فقط الشيخ محمود سيقرأ النظمة وما أحتاج أن أعلق عليه سأعلق، أو إذا مرت عليكم موافقة ولم تفهموها سألوني، وأنا على ثقة بأنكم ستفهمون أكثرها، قد يغمض عليكم موافقة أو موافقتان من 25. تمام. وصل الآن فضل من يقرأ كده بالراحة كده هذا النظم الجميل. قلت السماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله مولى العطاء الواسع البر، حمدا يوافي مزيد الفضل والبر، ثم الصلاة مع التسليم منه على خير الأنام شفيع الخلق في الحشر، والآل والصحب والأزواج كلهم، والتابعين لهم في السر والجهر. وبعد، فالسيد الفاروق وافق في مواضع ربه في هو عشان يبدو ضروري مواضع ربه في محكم الذكر، ووافق المصطفى والصحب في جمل رأيا، فأكرم بهذا الفخر من فخري. موافقات القرآن وموافقات السنة. سئلت في جمعها نظما ليسهل في ضبط، فجاء كعقد فاخر الدر، فقلت ما جاء في القرآن عدته 25 مثل الأنجم الزهري. ذكر أن الموافقات التي تكون كام؟ طبعا نحن لن نوافقه مبدئيا، نحن نوافق على هذا العدد، يعني هو فعلا القريب سيكون ما يأخذ من 12 موافقة، لكن الباقي ما فيه ضعيف وما فيه صحيح وما سيتكلم فيه. فضل. جعل المقام مصلا مع حجاب نساء المصطفى وفداء القوم في بدر. هذه ثلاثة واضحة. أم أن هناك شيئا خفي عليه؟ أعد البيت مرة أخرى. جعل المقام مصلا مع حجاب نساء المصطفى وفداء القوم في بدر. يعني الأولى تلقوها الآن اللي هو وجعلنا البيت واتخذوا من خضر وصل. الثانية حجاب يدخل عليك البار والفاجر، ولو أمرتهن أن يحتجبن فأنزل الله تعالى آية الحجاب. الثالثة أي فداء بدر، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر واستشار عمر في أسرى بدر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ونزل القرآن موافقا لرأي عمر، وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذت منه عذاب عظيم. يعني هل نعفو عن أسرى بدر ولا نقتلهم؟ هذا القرآن موافقا لمن؟ الجادة عرفها حيث أول ثلاثة. فضل. وفي عسى ربه مهددا، وكذا في إن تتوبى، وآيتين في الخمر. جميل. كم كده؟ ثلاثة وثلاثة؟ ست. طيب في واحدة خافية ولا نوضحها؟ أين هي؟ قولها بالصرا عندي التي علمت عليها بالصرابي أن هذه صحيحة. هذه الموافقة الرابعة، وهي آية عسى ربه إن طلق كنا يبدل وزوجا خيرا من كن. الموافقة الخامسة هي قوله تعالى هو مفاهيم الصفحة ليه؟ وقد تقدم صفحة 199 هنا خليك ما تعصب اهو اتفضل ماشي يا استاذ احتاج لا انا عاوز افهم المذكرة صح تدي تعليق في الاخر عليها ركزوا معايا عرفت الشاشة الاولى صفحة 199 هي ما هي 99 هي كان كتاب جزئين دكتور لا لا لا لا هي استاذ يس 199 هي لا لا يبقى الموافقة دي غلط عايش ما كتاب مغلط يا سيدنا هو اصبر انا اعرفه يا راجل الموافقة السلسلة من لا ابن تبغى غلط اهي الموافقة الرابعة موافقة كم؟ الرابعة الترتيب الرابعة طيب فقر رباطة مثلث لون من الفقر الأولى قال الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. هذا حديث رائع جدا. سنة كاملة عبد الله بن عباس يهاب عمر بن الخطاب لا يريد أن يسأله. شايفين طلب العلم. وعبد الله بن عباس ما كان يصلي خلف عبد في الصرف اللي بعد مهابة اللعب عبد الله بن عباس فما مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة فقلت والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم خبرتك به ولم يقل نبأتك به لوضوعه لنفسه لأن النبأ يستعمل في الأمر العظيم ويستعمل في فيما يجهله الذي يتكلم الذي الإنسان هو جاء بالخبر تواضع سيدنا عمر الخطاب قال الكلام عندي العلم إنك خبرته قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. جميل بعد في مسألة التعامل الأسري يخبرك أو ينبئك عن أن عمر بن الخطاب ما كانت هناك امرأة تراجعه وأن أول امرأة راجعته هذه في هذا الحديث وأن الثمر في أن المرأة راجعته هي ابنته حفصة ولو لم يكن حفصة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت المرأة أن تراجع عمر وأن عمر بن الخطاب كان يعاقبها إلا أنه كان وقافا للقرآن ووقافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لم يعاقب امرأته. الله فقام عمر رضي الله عنه فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية أن الرجل الذي يريد من امرأته ألا يغضب منها هو ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع عمر يقول حتى يظل يومه غضبان من كله غضبان من أن حفصة رضي الله عنها أو أن عائشة رضي الله عنها راجعت النبي وليس ومعنى المراجعة أنها ما راجعته في أمر الدنيوي لا ده أمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سترة في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يظل طول اليوم غضبان. لكن إذا الرجل منا الذي يريد أن تلقى امرأته لا تغضبه ولا يعيش في دنياه حر العيد يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة. قال ثم خرجت بس لا الراجل حد يحب على خليه معلش جاهز هو حظك كده لا أقصد ماذا شيخ فوزي هكذا يجب أن يكون والد المرأة. يعني عمر لم يلطف الكلام مع ابنته، وإنما قال لها يعني كلمة ما يستطيع منا واحد أن يقولها لابنته. يعني عائشة جميلة شاب، أنت تسميه كده ليه؟ يعني معنى كده أنت دونها، هو يقول ابنك أنت دونها، فإذا هي فعلت فأنت لا تفعلي، وما كان يعاقبها. لكن الشيخ علي أول ما تأتي ابنته كأنها لسان نزل من عند الله تصدق ولا تكذب، وكأن زوجها هو الخاطئ دون أن تحكم. وكذا أبو بكر، أنا لا أقول عليك وكذا أبو بكر، أبو بكر أيضا كلاهما صنع هذا، يعني عمر مع حفصة وأبو بكر مع عائشة. ودائما يا أنتم كدعاء أدينوا للناس هذا، يعني قل لي لكم هل أنت كأبي بكر؟ لا. هل أنت كعمر؟ لا. ابنتك كعائشة؟ لا. ابنتك كحفصة؟ لا. قلوا الناس كده، لأن البيوت بتخرب من هذا. أو عمر ماذا صنع؟ أو أبو بكر ماذا صنع؟ ضربه، صح ولا غلط؟ وضرب من عائشة؟ عائشة ضرب. سأنظر فيه عندما أنتهي. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. من هنا استدل بعضهم أن كيف عمر يدخل في أمور الأحوال الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من زوجته. لكن هناك ملمح خطير ما تنبه لي، حتى أم سلمة قالت ذلك، وأنا إن شاء الله بإذن الاحتمال بعد هذا المعرض أتكلم فيه، سأتكلم معهم في مثال ثلاث نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة تقبل خير وواحدة تحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل في جاهليته ثم يزداد حبه في إسلامه، ومع هذا ما تتزوج هو يخطبه، وثالثة حالته كحالتها. وقال شرع عبد المحاضرة دي سأقول بين الثلاث لنا دورنا نحن نعلم النساء دول، صح ولا غلط؟ لازم تعلموا الناس دول تجديد الخطاب الدين. اي والله لازم كان يتعرض على الناس. الان ام سلمة قالت تدخل في كل، لكن الملمح الجميل يا دكتور محمد الجزار ادخل في احوال الشخصيه، انت ما دمت رايتك رجلا دائما لسانك ينطق بالحق وقلبك يريد الحق ادخل. هل هناك انسان في موضوعات الخطابه يعني تقصد؟ لا انا اتكلم عمر ادخل الان هم يدخلون عمر، اقول عمر رجل اجر الله على لسان الحق. اذا ما رايت رجل لماذا لا يقال؟ تقصد في الاصلاح بين الناس. ادخل بيني انا، ادخل بيني وبين امراتي، لكن لانني ارايتك ماذا على لسانك الحق وعلى قلبك الحق ادخل، لانك ستقيم الامور. قال فأخذتني والله أخذا كثرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا تغيبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. هنا لقطة يا شيخ أحمد يا حلم، لقطة مهمة اسمع. يعني أنت يا شيخ أيمن لو أن امرأة قالت لك مثل هذه الكلمة أحسن فعلا صح. عمر أم سلمة تقول ما تركت إلا جلسا كثرت ورجحت، مع أن عمر ما كان يكلم أم سلمة ما كان يوجه لها كلام، صح ما كانش يتكلم اشتغل خالص، لكن العجيب أنه رجح سكت انكسر. وما صارت مشكلة رجع عوليس، لا الأمر يأتي المرأة قالت لكنه رأى الحق أو رأى الكلمة رجح. لكن لو نشخ فوزي صرح قال فكلمتها هنا وكان لي صاحب من الأنصار إذا تغيبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا. هذه قلت مرة وأقول مرة، دائما الإنسان يجب أن يكون له صاحب في كل يوم له في كل يوم حظ من الدين والعلم والخير. فإذا شغل في عمل كان صاحبه مطالبا بأن يؤدي له هذا الخير، وإذا شغل الصاحب كان هو مشغول. هذه سنة عمر كل يوم، سنة تغيب عنا. يعني أنت الآن تصاحب رجلا، أنت لماذا كل يوم أنت وتفهم ما الذي خرجت به اليوم؟ ولو معلومة واحدة، ولو آية واحدة، ولو كلمة في القرآن، ولو حديث، ولو كان حديثا سمعه فقط. تصوروا أن هذه السنة لو ضرت بين كل اثنين من الصحابة، من الأصحاب، لتغيرت الأحوال. صح ولا غلط؟ تفضل. مصطفى حرون إلى آخره. العلماء يعدوها من الحصة على طلب العلم. نعم. من؟ العلماء يعدوها. العلماء. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني. يعني هو كان ينتظر. فقال لي بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة وغلام. ومن من الآن يعتزل نساءه شهر؟ هل من رجل الآن؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر رضي الله عنه فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أين فقط أين لا لسه الحديث الشيء مسألة الحيطة بتاعت الموافقة أين هي؟ أهو اسمه. فقلت يا رسول الله اقرأ هذه. فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل. ازاي؟ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. يا سلام. ومع ما اسمع بقى حسب الموافقة. يعني أنا كنت أود أن أكون باحث بالموافقات عمر لغويا، عجباني قوي، بس لو لوح عنده وقت اسمع. وكلما اسمع عز الحتة دي وكلما اسمع يا مولاي. أنا بحسب حضرتك بتقول اسمع عشان اسمع يا مدى حلم. ايه ايه السيد الناس. اولا انا يعني موقف عمر بن الخطاب في هذا الرأي، ومن سيصاب به ابنته، وهناك طلاق في كل مجال، هناك طلاق قد يغني الله الانسان بعد لكن الطلاق من رسول الله فقر ما بعده فقر. يعني حفصة هذه لو كانت متزوجة واحد آخر بشأن من غير عرصة صلى الله عليه وسلم نقول ماشي، لكن ده من سيطلقها؟ من سيتزوجها بعد نبيه؟ هو أقل باتفاق، أقل دين، يعني أولى ناس مفيش. فالقصاء أولى أن نتزوجها أحسن تنسيب دين، فالخسارة متفق عليها، لكن الحق حق أن يتبح عمر، الحق حق حتى تخسر على مين؟ على ابنته. شو بقى الموافق؟ قال ايه اسمك الكلام اللي قال سيدنا عمر الخطاب؟ قال ايه؟ قول وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجعت أن يكون رسوله. خلاص بقى لعدة تاني. فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. جميل. إليه ماذا؟ إليه ماذا؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجه. لا، إن تتوب إلى الله فقد تغفر، وإن تظهر فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين أي عمر. هذه شهادة على أن عمر من صالح المؤمنين وأبو بكر والملائكة بعد ذلك إيه؟ طيب فقط كنت أسأل الناس سؤالا يصعب عليهم هو ماذا؟ طبعا ده بحث كلكم لماذا في هذه الموافقة قال عمر وميكائيل ولم يذكر القرآن هنا ميكائيل مع أنه في مواضع جبريل الأخرى المواضع جبريل الأخرى يقرن معه ميكائيل كل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل وميكائيل صح هنا الموافقة عمر قال ماذا إيه ميكائيل هنا قال فإن الله وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهر مالش ميكائيل اسمع بقى في حتة خلاص عرفت السؤال الأولاني عمر قال ميكائيل القرآن ما نزل بميكائيل هناك ملمحان رائع عنه ملمحان أكمل الأول النقطة الثانية أنه قال فإن الله شوف سيدنا عمر الخطاب قال إيه إجرى الجملة الثانية وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ثم قال وكلما تكلمت لا والملائكة قال إيه في حتة الملائكة فإن كنت طلبت فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك جميل لا أنا أقصد هو طبعا قال وأنا وأبو بكر مع أنه يقدم أبو بكر كله دائما لأنه مظنت أن الأمر عشان هقول لو قدم أبو بكر تقول لا أنا معجب أبو بكر هم الاثنين شوف الرجل النصر لأن هذا فيه عداء لابنتي أحسان الله يفتح عليك جد النفس أنا أقبله قبل أبو بكر قبل أبو بكر وذلك حنا نقف فإن الله هو مولاه ونبدأ وجبت أكمل الموافقة على كم شهر خلص الموافقة يخلص أنا عاود نخلص وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير عسى ربه إن طلقكن عرفت الموافقة فعمر قال ذلك فنزل العلماء اسمعوا كده الموافقة نوعان إما أن تكون موافقة لفظية يعني بجميع الحروف والكلمات وإما أن تكون موافقة تقريبية لفظا معنوية كلية لفظية أو تقريبية لفظ يعني اللفظ مش شو بس المعنى واحد وإما أن تكون الموافقة معنوية فقط لا دي التالتة راجع موافقة إيه الأخيرة معنوية في المعنى فقط يعني اللفظ مش شو بس المعنى هو سلام فيه موافقات دلوقتي خلاص طيب اقرا الموافقات ومش هنشرحها ماشي انا بقول برضو ايه صح رغم ان احنا ناخد نتفسر على قراءتها بس كده وخلاص تمام مش لازم الشرح واللي عاوز يشرح يعرف صح على كده اتفضل وفي سواء جعل المقام مصلى مع حجاب نساء المصطفى وفداء القوم في بدر وفي عسى ربه مهددا وكذا في ان تتوبا وايتين في الخمر وفي سواء أستغفرت ذلك بهتان عظيم لإفك من ذوي الكبر يا سلام ترك الصلاة على المنافقين وفي تبارك الله في التخليق في الإثر وذم مؤذي ذوي الإيمان مع أقم الصلاة عم وفي إذاعة الأمر حكم الكلالة مع إن الصفا وكذا عدو جبريل منسوب إلى الكفر وثلة في صفات الآخرين أتت لا تسألوا خوف ما يبدو من الشر فلا وربك كادوا يفتنون وفي حل الجماع بليل الصوم في الشهر وفي نسائكم حرث لكم وفي الاستئذان للطفل والمملوك والحر وفي اللعان للعن ثم منه حكوا في آية الرجم نسخ الرسم في الزبر وفي الزبر يعني المكتوب وفي محاسب نفس من موافقة التوراة قد نقلوا عن كعب الحبري وقوله النار حيث الله شاء كما وقت النهار يكون الليل إذ يسري إجابة ليهودي فأقسم ذا نص الكتاب بلا جحد ولا نكر يعني دي كانت موافقة للتوراة هم يقولون بأن عمر وافق القرآن ووافق التوراة ووافق النبي صلى الله عليه وسلم حبري ولا حبري لغتين دي موافقة التوراة دي موافقة تورانية توراتية. نعم دي من العجيب يعني. هو كان عارف لما كان يعرف كعب الأحبار هو من قال هذا في التوراة. ثم الذي وافق المختار أربعة بس ده بيبقى بتاع موافقات السنة قولوا كده بده خلاص. ثم الذي وافق المختار أربعة من بعد عشرين هذا حسب حسب ما استقري هذا هذا حسب ما استقري لي ما استقري لي ما استقري لي. اه تمام صح تمام. إذن الآن عرفنا أن موافقات عمر وصلت عند بعضهم إلى 25 موافقة إن شاء الله. هذا نظم العلامة ستأخذون نظم العلامة السيوطي الورقة أهي مع الدكتور محمد هيصورها لكم. شو عملت هيصورها والصحة هيصورها برضو العنوان بتاع الكتاب مش مشكلة. تحاولون أن هل خطت لا هذا الشيء كان كده دوره دوره طيب تحاولون ان شاء الله ان تقراوا او ان تفهموا منظومه قطف الثمر الشيخ فوزي الموافقه التي لا تفهم نشرحها ان شاء الله في اللقاء القادم تمام. ثم نعلق على ما كنت اود ان اعلق عليه ونكمل باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.